دي برضو من مشكلات العلم، مادة واحدة كده وتتحمل الى كل حاجة. وبعدين خلص الدين شحم ده يبتدي ياخد من اللحم بقى من العضلات، وبعدين بقى لما خالص كده المخ عايز يفضل، السيد ده عايز يفضل، يوم يبتدي العظم يديله من غذاء، يبقى اخر مخزن للقوت الذاتي في الانسان اللي مش بفكره ولا باختياره بل بقانون قدره، فهذا هو العظام. نقوم احنا بقى نلمح القرآن لما يلمح لدي القرآن، ما يقولش بقى طبعا نظرية في الابدا، هو بس قايلها كده على انها قضية كونية. يوم لما يجي عند سيدنا زكريا يقول له ربي اني وهن العظم مني، وهن العظم مني يعني اخر مخزن ذاتي ضاع. انت العرب القديم او العربية القديمة تفطن الى هذا، تقول والله احنا مرت علينا سنة اذابت الشح، كلام عاد، وسنة محت اللحم، وسنة محت العظم، كلام كده. ما إذن العملية الذاتية دي هي اللي بتطرق لنا لما الإنسان زي ما يقولوا يفوت معاد غداه يقوم يقول لك أنا نفسي مصدف عن الأكل. لا يا سيد، ما تبقاش كذاب البعيد، أنت أصلك اتغديت. لما فات معاد اكلك اللي بفكرك وبارادتك وتروح تاكل، ابتدى الجسم من قانون قدره فهذا يروح مديلك من شويه شحم فتغديه. ما تقولش نفسك الخطا، يبقى ده قانون قدره فهذا. تيجي مثلا للحيوانات، طبعا العلم يدعو إلى الإيمان كتاب مؤلف وفيه بقى صور زي كتير، ورحم الله الشيخ سيد خطب نقل في ظلال الإسلام فصول بحالها من كلام الراجل اللي هو رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك عن هذه العلم، يعني عما شرح به قول الحق سبحانه وتعالى قدره فهدى. طبعا اللي هو قايله أنا مش ما كررتوشي علشان تبقوا انتوا اللي حب يرجع إليه. اللي ذكره عن العلماء يقول لك مثلا ان الثعابين السمك، ثعبان السمك من الاشياء المدهشه في العلم. ايه ثعابين السمك؟ الثعابين السمك دي بتوجد في البرك والنهيرات والانهار. طيب وبعدين؟ ام قال لك انما لا تخصب الا في برمودا في مصر، بمجرد ما يجي الثعبان من دول سن المراهقة تلتفت تلاقيه جاري على المكان بتاعه في برمودا، في هذا المكان من العالم بالذات ولا مكان سواه، وبعد ذلك يخصب. ولما يبتدي يخصب يلقي الأشياء وبعدين يموت. المهم بقى مش هنا، إن عرف يروح برمودا ازاي في الأمواج والمسافات الطويلة. والمهم كمان ان معمول نسبة اللي يعيش في نهيرات وبرك اوروبا واللي يعيش في نهيرات وبرك نيويورك، لانه ديك هياخد مسافة اطول فتديله طاقة اكتر من دوك. ولذلك بقول لك العجيب اننا لم نجد ثعبانا امريكيا في مياه اوروبية ولا ثعبان اوروبي في مياه امريكية. وبعدين بعد الصغير ده ما يطلع اللي انفقس هناك، كيف يرجع الى المكان اللي جه منه ابوه ولا يخطئه ابدا؟ كانه رايح لما يروح لحد، وبعد ذلك تجي له المساله. يبقى برضه دي بقانون قدره فهذا. وجايب بقى عن السلم، وجايب بقى عن النحل، وجايب عن النمل مثلا، يجي يقول لك العجيب تمسك النحل اللي هو العامل ده وتشوف الخليه، اخضع الخلية دي لأدق مقاييس الهندسة عشان تشوف بس الأضلاع بتاعتها معمولة ازاي، وبعد ذلك اديني ضلع هات اي مقياس واديني ضلع مش قد ضلع ازاي، ويقول لك لا ومش واخدة على غرفة مخصوصة تعملها بالشكل ده، لا العملة لهم حجرة على قد كده اللي الذكران اللي بيلقحوا الحيب ويلقحوا الملكة لهم حجرة قد كده، الملكة لها قد كده. وتيجي لما تيجي في الإفرازات تفرز لك حاجة دي تغذي الملكة بس. وبعد ذلك تيجي في النم لما تيجي مثلا في بقن بص نلاقي يقول لك مثلا خلي هات قطعة من تمرة مثلا حلوة أو حتة زحمة أو حتة سمكة وأرميها كده. بعد مدة لازم تيجي تلاقي نمل. إيه اللي قال للنمل إن هنا دي ما نعرفش؟ وبعد ذلك تيجي تلاقي نمل لحظه كده تقوم تلاقي النمل يحوم حول هذه القطعة. بعد ما يحوم حول هذه القطعة نملة أو اثنين أو ثلاثة يسيبوها ويتنهم مشيين. بعد مدة تلتفت تلاقي عدد من النمل جاء. هذا العدد لما يحتط على القطعة دي يكون في حمل النشيل. كيف قدر الثقل بتاعها؟ ثقلها تقدر ازاي؟ وعلشان تتأكد من صدق هذه النظرية يقول لك ليه اعمل دي ربع جرام وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، وبعدين اقطع حتة تانية خلاها نص جرام وبعدين ارميها وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، ثم تجدها ضعف الأولانية كمان. شيء ألا من أعجب ما يمكن. يبقى إذا من قانوني قدر فهدى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول للإنسان المتعالي، لأن اللي بيبعد الإنسان عن السماء غروره بعقله، يقول له عقلك ده دون اللي ملوش عقل. ليه؟ لأنني اديت ده قوانين. تيجي مثلا الصقر شوف قوة إبصاره أكتر من تلسكوب. الهدهد، اولا الهدهد ده الحيوان اللي غذاؤه ليس من على ظهر الارض ابدا، غذاؤه لازم من تحت الارض. كيف يتنبه الى ان دي فيها غذاء ويروح نائرها كده ويروح جايب الغذاء؟ ولذلك تجد العجب في عرض القران لهذه القضيه لما قال سيدنا سليمان ماليه لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. بس شوف بقى ده كلام ملك، ده كلام ملك، لكن شوف كلام النبوة بقى، أولا يأتيني بسلطان مبين. ملك إنما بعدالة، عدالة نبوة. وبعدين يقول له إيه؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده كلام في الملك كله مش كده؟ إنما أصله بيخطبش ملك بس، ده ملك نبي. يقول له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لازم يهوج عليها من الجهتين الخاصتين بسليمان، جهة الملك وجهة النبوة. جهة الملك ولها عرش عظيم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجهة النبوة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. انظر بقى إلى دقة الأداء البياني، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماء. اشمعنى الهدهد ما لفتوش من القدرة إلا اللي يخرج الخبأ؟ لأن قد حياته من الخبأ، فواخد الملحظ اللي مسه. هذا الملحظ اللي مسه انه الذي يخرج الخبأ في السماوات، مقومات حياته. فجاب الحيثية، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يلفتنا من هذا إلى أن الإنسان حين يتجه إلى الحق سبحانه وتعالى يجب إن لم يتجه إليه لفضائل ذاته فليتوجه إليه لفواضل إنعامه. يعني ما كتش الذات تستحق ده، انت تروح بس للنعم بتاع الذات عليك. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن ذلك كله من باب من قانون قدر فهدى. الطيور التي تهاجر من الشمال إلى الجنوب وبعد ذلك لا تضل مسارها الطويل إلى أن تعود الأمر. الفراشة اللي تدخل عندك الحجر بعد ما تقعد مدة كده تلتفت تلاقي الذكر بتاعها جاي. لما تحجزها كده في اوضه تلتفت تلاقي بعد مده كده الرادار على ما مشي تلتفت تلاقي بعد مده جه، فان وجد النبذه مفتوحه يدخل ما وجدش يقعد يحوم حواليها من الازاز من بره. ايش اللي اداله خبر؟ ايش اللي قاله على الحكايه دي؟ دي رادار جديد. تيجي بقى برضو للنمل، يقول لك النمل تعالى كده عند اعشاش النمل تقوم تفاجئ بانك تجد اشياء بيضاء صغيره صغيره صغيره نص السمسمة كده، في ريحه كتير كتير. الناس كانوا يستعجبوا اشمعنى في كل مشاش نمل نجد هذا، وبعدين خدوه حللوه قاموا وجد ان البتاعة الصغيرة دي هي الزبانة اللي موجودة في الحب. ما يدخلش النمل حبة في زبانها ابدا البتاعة بتاعته وعينها. ليه؟ لانها عرضة، لما تيجي الرطوبة تقوم تنمو تروح لفنيخال العش كله، يقوم اللي عليها البتاعة الحيرة شايلها وروح حاططها بره، شايلها وحاططها بقى. ايش المسألة دي؟ مسألة لافتة. اذا ذلك كله من باب قدر فهدى. هنا بقى الحق لما قال سبح اسم ربك الاعلى، طلب من محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبح وان ينقل ذلك الطلب الى امته ليسبحوا الله الاعلى بحيثيه الذي خلق فسوى. هنا التسبيح ورد في كتاب الله بصور شتى. ورد سبحانه، ودي في اول سوره في الاسراء، سبحان الذي اسرى. سبحانه ده تنزيه الله لنفسه، فكأن الله منزه نفسه قديما قبل أن يخلق خلقا يطلب منه أن ينزهه، زي ما قال في الوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الحق يقول سبحان، ما طلبش من حد، فكأن التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق خلقا يأمرهم بأن ينزهه. وما دام التنزيه ثابت لله، اذا تنزيه لله لن يوجد التنزيه، فهو موجود له سبحانه وتعالى. اذا فالفايده مش على المنزه، الفايده عائده الى المنزه. وبعد ذلك قبل ما يجي في اوائل السور دي، اول سوره سبحانه تسبيح ما ذائب في القران دي باساليب شتى، لكن في بدايات السور اللي هي الاستهلاليات سبحانه ده تسبيح الذات للذات. وبعدين جاء سبح بمعنى الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الارض مره، وسبح لله ما في السماوات والارض مره الماضي. طيب يبقى التسبيح ثابت قبل ان يخلق المسبح، ولما خلق المسبح سبح. وهل سبح مرة وانقطع عن التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات. إذن فيا أيها الإنسان الذي تريد أن تعيش في منهج ربك، لا تشذ عن نغم الوجود في التسبيح. مدام سبحان لله ومدام السماء والأرض وكل المسخرات سبحت، ومدام تسبحها مستمر يسبح، فلا يكن تميزك عن سائر المخلوقات بفكرك مانعا لك من أن تشترك مع الكون كله في نغم ذلك التسبيح. يبقى يقول له سبح اسم ربك الأعلى حتى لا تكون شاذ، ما تكونش الحيثية التي أعطيت لك وهي الزيادة في الفكر ما تكونش عائق لك عن أن تكون مع من هو أدنى منك. ما تشذش، ما تبقاش نغمة شاذة في الوجود. ومعنى نغمة شاذة في الوجود ان الوجود كله مسبح. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى سبحوا ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. احنا فاهمين التسبيح على لغتنا بلغه وصوت وعمليه، فما لك لا، الاداء ما يشترطش فيه الصوت، لانك انت مره تعمل اداء بدون صوت وبدون حركه، بالنظره كده تعمل اداء، بالنظره تبص لابنك او للقادم او لاي واحد فيفهم ما تريد. الله، اذا فالاداء الدال لا يشترط فيه ان يكون بصوت. انت لما يكون في اداء صوتي من فصيله اللغات، وبعد ذلك جئت لقوم يتكلمون لغه غير لغتك، اتفهم عنهم؟ اذا فالصوت في ذاته لا يفهم الا بالتواضع على معناه. اذا فما دمت لم تفهم التواضع على المعنى المراد، يستوي ان يوجد صوت او لا يوجد. فاذا كنت انت ما تفهمش ان الدلالات لا تاتي الا بالاصوات، لا، كل كون لكل جنس لغته التي يتفاهم بها ولغته التي يسبح بها. وان كنت انت لا تعرف ذلك فليس بدعا. ليه؟ لانك تسمع اصواتا هي شريكه اصواتك اللغويه في مخارجها، ولكن مؤداها الوضعي ما تفهمش منه حاجه. إذن فأنا أعلم كل جنس اللغة التي يتفاهم بها في صالح ذاته واللغة التي يسبحني بها. إذن فإذا ما قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح، من أنشد تسبح دلالة. ليه؟ قال لك لأن بعضهم يقول لك ده التسبيح تسبيح الدلالة على الخالق. تسبيح الدلالة على الخالق تبقى أنت فهمت ولا ما فهمتوش؟ ما أنت قلت هو ده تسبيح دلالة على، تبقى فهمته. لكن ده الذي خلقك وخلقها وعلمها وعلمك قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. إن كان تسبيح دلالة تبقى فقهته، يبقى لابد أنه مش تسبيح دلالة بس، ده تسبيح أدائي. وسخرنا مع داود الجبال يسبح. يا جبال أوبي معه، معنى أوبي معه يعني أوبي إلى الله معه. طب من الجبال مع غير داود برضه؟ بس ماذا داود؟ أن الحق سبحانه وتعالى أفهمه لغة ذلك الجمال، فجعل تسبيحه يوافق تسبيح الجمال. يبقى زي ما يكونوا بيعملوا كرسي، يعني كرسي تسبيح كده ويا بعض. يا جبال أوبي معه والطير. إذن فقول الحق وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لا نقول إنه تسبيح الدلالة، بل تسبيح الدلالة هذا أمر جانبي، لأن تسبيح الدلالة معناه أن الذي خلقها يبقى نسبحه، يبقى الطلب منا وهي تدل، لا هي أيضا مسبحة، ولكن لا تفقهون تسبيحها. وبعد ذلك يأتي الحق ويعرض لنا صورة ثانية، سيدنا سليمان والنملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى دي متعلمة قانون صيانة الجماعة بتاعتها. فتبسم ضاحكا من قولها، وبعدين شوف الحيثية، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى معنى شكر النعمة هنا أنه علمه منطق هذه الأشياء. نيجي مثلا لقصة الهدهد أهو برضه، وقصة الهدهد بس مش عملية كده، لا ده عملية عقدية. ولذلك اللي حذف نفس الهدهد إيه؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأن الهدهد يعرف القضية العقدية الأصلية وأنه ينبغي أن لا يسجد إلا لله. ما دام عارف القضية العقدية الأصيلة ديا، ده يبقى المسألة. إذن فالمهم أن نفهم لغة ذلك التسبيح. وزي ما كانوا يقولوا ان ان الحصى سبح في يد رسول الله، قلنا لهم لا ما تقولوش كده، قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، والا فالحصى يسبح ايضا في يد الكافر، يسبح الحصى في يد الكافر. يبقى الميزه ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى. نبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيجد قوما قد اوقفوا دوابهم وظلوا يتحدثون، والدواب واقفه بهم وهم قاعدين يتحدثوا. قال له لا، يا اما تخلوها تمشي بكم يتدعوها وتقعدوا في حال، ما تعملوهاش كراسي وتقعدوا عليها. انهم يسبحون الله اكثر منكم، فما تقعدش تستذله بانك انت عامله كرسي، لانه مش معمول لدي، مش مخلوق لدي، مخمول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغي. لما تعوز تقعد بقى ريحوا كده وروح ايه روح. اذن فالكون كله باجناس وجوده مسبح للحق سبحانه وتعالى، والذي يفيء الله عليه ببعض فضله يسمع ذلك التسبيح ويفهم لغة ذلك التسبيح. إذن فقول الحق في استهلال الصورة سبح اسم ربك الأعلى، أي يا محمد كن مع الوجود كله منسجما معه، وأنا بعثتك لتعيد انسجام الإنسان مع ذلك الوجود، فلا يصح أن تكون النعمة العليا التي خلقتها بهذه الفكر سببا صارفا، بل يجب أن تكون سببا داعية، ولا تجعل الإنسان يشذ عن ذلك الكون كله ويخرق ذلك النغم. فقول الحق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تلك حيثيات الأعلى، والأعلى حيثيات سبح. وإن شاء الله في لقاء آخر نتم بقية هذا الكلام. سيدنا محمد وبعض، انتهينا في لقائنا السابق إلى تحديد حيثيات أمر الله سبحانه وتعالى في قوله سبح اسم ربك الأعلى، وذكرنا أن كل ما ورد في السورة إنما هو حيثيات لهذا التسبيح خلقا وتسوية وتيسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال الوحي والاحتفاظ بما استقبله. وتكلمنا عن المبادئ الأساسية التي طرحتها السورة في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى، وذلك هو أمر العقيدة، وذكر اسم ربه، وهذا هو أمر النطق باللسان والإقرار، وصلى، وهذا هو أمر السلوك الحركي في الحياة. وبينا كيف أن الحق سبحانه وتعالى حينما جاء بالسلوك الحركي في الحياة في قوله فصلى، أنه جمع كل ألوان العبادة الشعائرية والعبادة من المجتمع الإسلامي. ثم بينا أن الحق سبحانه وتعالى لم يكلف هذه الأمة أمرا لم يكلفه الأمم السابقة، وإنما جاء على نظام أن العقيدة أساس استصحبته الحياة من لدن آدم، واستصحب الحق سبحانه وتعالى تذكير الغافلين بإرسال الرسل. فقلنا أنه أشار إلى ذلك بقوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وبقي أن نبين أن الصحف الأولى لم تكن مقصورة على صحف إبراهيم وموسى، وإنما الصحف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أنزل على شيث وأنزل على إدريس وأنزل على إبراهيم وأنزل على موسى، والصحف غير الكتب التي قال الحق عنها أيضا اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. والحق سبحانه وتعالى حينما قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يؤكد حقيقة عقدية، الحقيقة العقدية التي لا تتغير مع كل رسول أبدا، وإن تغيرت بعض التشريعات فإنما هو التغيير المناسب للبيئات وبما يجد فيها من أقضية تقتضيها الحياة بالطموحات الذهنية في الوجود. فالتشريعات حين تختلف تختلف في هذا القدر فقط، وهو حركة الإنسان في هذه الحياة. أما الأسلوب العقدي، أما الصلة الشعائرية التي بين الله وبين عباده، فهذا قاسم مشترك بين كل الديانات. وقد ورد في كتب الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما كان في الصحف لإبراهيم إنما هو أمثال وأمثال وعظات وعبر، ومعنى ذلك أنه يتعلق بوجدانيات الدين، لا يتعلق بها تشريع حركي في الحياة، وإنما هو يتعلق بوجدانيات الدين واستحضار الصورة العقدية في كل تصرفات الحياة. فسأله أبو ذر رضي الله عنه عن بعض هذا، فقال مما أنزل في صحف إبراهيم خطاب للملوك، أيها الملك المغرور المتسلط على المبتلى، أنا لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، وإنما بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وفيها أيضا يقول على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، يعني مجنون، أن تكون له في دنياه ثلاث ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، أن يعيش في شحنة روحية مع ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيها ما صنعه، وساعة يخلو فيها إلى حاجته من الحلال، ويقول في تلك الساعة فإن في تلك الساعة عونا لتلك الساعات الأخرى وتفريغا للقلب وإجماعا له. ويقول وعلى العاقل أن لا يخلو أمره من ثلاث: مرمة لمعاش، يعني يزاول بعض حرف الحياة لمعاشه، وتزود لمعاد، وتلذذ في غير محرم. يعني دي منهج اللي يجب أن يكون للمؤمن بالله، أن هو مرمة للمعاش، تزود للمعاد علشان نخرج من قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، وبعد ذلك أن يتلذذ بغير محرم. يبقى دي الثلاث أشياء اللي هي المناهج. ولذلك كان بعض الصالحين حينما سئل عن منهجه في الحياة قال: علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه. مدام ممكن بأن ربنا نظر إليك لهم، ساعة ما يمكن بأن ربنا نظر إليه كده يستحي بقى أن يقع في المعصية وعين الله طبعا، وإلا فهاتوا الإنسان يعتدي على محارم واحد مثله وعينه ناظرة إليه. ولذلك يقول الحق في الحديث القدسي: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. كنت بتعتقد مني شايفك، طب انت لما زميلك يكون شايفك كده تقدر بتعتدي على محارمه هو شايفك؟ يقول لا. طب انت جعلت الله اهون من خلقك. ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ فالرجل علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين، فاستحيت أن أعطيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته. لما سئل حاتم عن المنهج قال: اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. ثلاثة. إذن فالصحف الأولى كان معناها شحنة دينية، شحنة عقدية تجعل الإنسان دائما على ذكر من ربه. فقال: وما كان في صحف موسى؟ قال: أمثال كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ولمن أيقن بالحساب كيف يضحك، ولمن أيقن بالقدر كيف يغضب. إذن كل دي شحنات عقدية عشان تربي الإنسان على هذه العقائد اللي تخليه يزاول مهمته في الحياة على المبدأ الذي يقوله الحق سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهات إنسان لا يأس على أمر فاته ولا يفرح في أمر يجيئه، يظل كده زي الله يرحمه والرفع مآل: وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه لينظر، لا يعنيه حلو ولا مر. بعد أن يختم الحق سبحانه وتعالى السورة بقوله إن على الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، نحب أن نعرض لماذا أخذت قضية سبح هذه الضجة وهذا الحشد من الحيثيات. قال لك: لأن التسبيح ده هو الأساس العقد. لو نظرت إلى مادة التسبيح في القرآن، أولا التسبيح من سبح، ومعنى سبح كما نعرف نحن أنه طفى على الماء، يعني ثقله ما أخلدوش إلى هوة القاع وسبح كده. فالسبح لون من تعالي الحركة على القانون القسري في جذب الأشياء إلى القاع. وإذا نظرت إلى هذا المعنى وجدت هو المعنى المطلوب في سبح، المادة واحدة. سبح يعني استعلي، إنما استعلي بمين؟ بنفسك، استعلي بربك. كل حاجة تعرفها عن حادثة أو عن وجود فاعلم أن ربك فوقها، كل ما خطر ببالك فالله غير ذلك. أدي معنى اللقاء اللي بين سبح اسم وبين أسر. ومنه قيل للفرس الذي يجري جريا مستويا، ومعنى جري مستوي يعني في عرف اللي بيركبه يعني ما بيهبدش، ينطقك كده وانت ماشي، يبقى أكنك انت وانت راكب عليه سابح كده، سابح تبقى حركته ما ترجرجكش، يبقى زي ما يقولوا عندنا لما يمتدحوا مطيه يقول لك: يا سلام، ده انت وانت راكبها تشرب عليها الفنجان القهوة. ايه يعني تشرب عليها الفنجان القهوة؟ حركتها مش قبسية، لا، حركتها حركة ايه؟ سابع يعني. ولذلك يقول لك: سبوح لها منها عليها شواهد، يعني ساعة ما تمشي كأنها ايه؟ كأنها سابع. اذا فالمادة كلها مادة الاستعلاء. واذا استعرضناها بقى في منطق القرآن نجدها أنها تناولت ألوان شتى من الاشتقاق. إحنا عندنا في اللغة معنى الاشتقاق أنني أأخذ كلمة من أخرى، فالمأخوذ منه أصل والمأخوذ فرع، يتشكل المأخوذ من المأخوذ منه بموضوع أخذه. فمثلا كلمة الضرب دي مصدر، أنا هشتق منه ضرب، يعني حدث من واحد في زمن ماضي يضربه في زمن حاضر أو مستقبل، ضارب واحد حصل منه الضرب، مضروب وقع عليه الضرب، مضرب مكان الضرب. الله، يبقى إذا أنا اشتقيت من لفظ واحد عدة أشياء، المأخوذ منه بنسميه مصدر الاستقاق، إن أنا بأصرخ منه. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى في كلمة التسبيح وجدنا أن أصل المشتقات على ما انتهى إليه العلماء هو المصدر، يعني يوجد المصدر أولا، فلا يوجد ضرب إلا إذا كان في ذهنك معنى الضرب هو إيه. ما تقولش فلان ضرب فلان إلا إذا كان معنى الضرب حقيقة معروف لك، وإلا لو لم يكن معنى الضرب معروف لك ما تعرفش ضرب معناها إيه. يبقى لما نيجي بقى نستعرض هذا نقوم نجد ان المصدر هو الاساس في الاستقاق. نقوم على هذا الضوء اذا استعرضنا الصور القرآنية التي استهلت بهذه المادة وجدنا ان اول سورة استهلت بهذا سورة الاسراء، سبحان الذي اسرى، سبحان جاب المصدر، وبعد ذلك جينا في الاخر في المفصل وجدنا ان لما بشتق حاجة الزمن بيكون له دخل في الاشتقاق. انا بشتق عشان زمن ماضي يبقى ده الفعل الماضي، بشتق علشان زمن حاضر او مستقبل يبقى ده بتاع المضارع، بشتق عن منشئ حدث، بشتق عن واقع عليه حدث، كل دي بعد فتجد ان الحق حينما استهل بعض الصور استهلها اولا بالمصدر اللي هو اصل سبحان الذي اسرى، وما لم يستهلها بالمصدر اللي هو أصل فكأن التسبيح ثابت لله، التنزيه ثابت لله أصالة قبل أن يوجد من يسبحه. فجب في أول سورة سبحان فكأن التنزيه ثابت لله وإن لم يوجد من ينزه، زي ربنا ما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، فكأن الله شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد شاهد آخر، وبعد ذلك شهدت الملائكة، وبعد ذلك شهد أولو العلم. إذن فالله شاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، كذلك التنزيه ثابت لله قبل أن يوجد من ينزه، يبقى سبحان الذي التنزيه ثابت لله وبعد ذلك يوجد من ينزل. وبعد ذلك نيجي في أول سورة الحديد وأول سورة الحشر نجد أنه استهلها أيضا بالاشتقاق الأول اللي هو الفعل الماضي الزمن، السبح لله ما في السماوات والأرض، ومره سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهل سبح وانتهى تسبيح؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وخلاص وانتهى؟ قال لك لا، جاء في سورة الجمعة بقى وسورة التغابن، قال ويسبح لله ما فيه، يبقى سبح في الماضي قبل أن تعلمه، ويسبح الآن، ويسبح مستقبلا. وما دامت الاشتقاقات الزمنية الماضي والمضارع بك الأمر، يبقى الأول أصل الاشتقاق في سورة الإسراء سبحانه، وبعدين تكلم عن الماضي في سورة استهلال سورتين سبح لله ما في السماوات والأرض، وفي سورتين أن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لم يبقى من الزمنية في الاشتقاق إلا فعل الأمر، فجب في السورة اللي احنا ابتدتها بقى فعل الأمر بقى، مدار التنزيه ثابت لله قبل أن يوجد المنزل، ولما وجد سبحت السماء والارض ومش عارف ايه، ولا تزال تسبح. يبقى المنطق بقى انك انت تعمل ايه، اشغل نفسك بقى وسبح، سبح اسم ربك. يبقى الكلام في استهلالات الصور منطقي، الاصل المصدر سبحان ثابت، وبعدين سبح، وبعدين يسبح، وبعدين مطلوب مني بقى انني ما تنزك عن الوجود، انا انسجم مع الوجود، وما دام عايز تنسجم مع الوجود تبقى زي الوجود ما عمل انت اعمل، يبقى سبح اسم ربك الايه، سبح اسم ربك الاعظم. شيء اخر لما يجي امر بالتسبيح نقوم نيجي نستعرضه في القران نقوم نجده يامرك بالتسبيح ولكنك لا تجد المسبح. ومن الليل فسبح واطراف النهار. سبح ايه؟ ما قالش سبح مين، لا لا لا سبح اسم ربك ولا سبح ربك ولا سبح بالحمد، ما جابش حاجه من ده. ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار. ليه ما قالش المسبح؟ فكأن الحق يلفتنا بذلك على ان كلمه التسبيح اذا اطلقت لا يمكن ان تكون الا لله الحق. يبقى مفروضه بالماده. اذا قيل سبح ما مش ضروري يقول لك سبح مين، كلمه سبح دي توحي لانه ما فيش غيره. ساعات يحدث المتعلق المفعول علشان يدل على انه متعين ولا يمكن للعقل ان يوجد له شريك. معنى متعين يعني ان ذهنك ما يروحش، لان التسبيح هيروح حته ثانيه ابدا. لكن نيجي مره اخرى نجد برضو رحمه بالعقل البشري ده بيخاطب بقى اهل الاشراق والتنوير والشفافيه انما في ساعات الواحد يجري على ايده مثلا عطاء لانسان فلأن السبب المباشر قد يتعلق به. يبقى عنده حاجتين اثنين ربنا الرزق، ولذلك لما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه انا والله معتمد يعني على الله ثم عليك، برضو ما طوعش نفسه انا اقول معتمد على الله ولا يجيش ثم عليك. ليه؟ احترام الاسباب الماديه في ذهننا. انما لو انه مستشعر بكيانه الفاعل الحقيقي للاسباب والمسببات وبلا اسباب ومسببات كان يقول انا معتمد على الله وخلاص. انما تلتفت يقول لك برضه يعني انا معتمد على الله ايه ثم عليك، نقول له برضه انت لسه فيك يعني لسه فيك حته. يقوم الحق احتراما لهذا للغفله دي في الانسان يقوم برضه يجيب له المتعلقات، يجيبها مرتين اثنين سبح بدون متعلق. وبعدين في كل الامر الاوامر الثانيه تجيبها بمتعلق. بس مره يجي المتعلق بهاء الغائب ومن الليل فسبحه فسبحه وادبار السجود. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثلاث آيات جم ذكر المتعلق فيها ضمير الغائب. واحنا نعرف ان ضمير الغائب ده لازم يكون فيه قبل حاجة تبين لي اسم المرجع اللي بيقولوه المرجع. لما تجيب ضمير غائب كده بدون مرجع الذهن ما يعرفش. لما تقول مثلا لقيت زيدا فأكرمته، إما قلتش لقيت زيدا وقلت لي زيد دي لما تقول فأكرمته طب أودي أكرمته دي على مين لمين، يبقى لازم يكون في مرجع الضمير اللي بيقولوا عليه دي مرجع الضمير ايه. ليه؟ لأن الضمير صحيح من المعارف، إنما من المعارف بقرينة مرجعه، من المعارف بقرينة مرجعه. تيجي مثلا تقول لقيت رجلا فأكرمته، يبقى الهي دي أنا عرفت ان انت اكرمت مين، اكرمت هذا الرجل، ده اسمه مرجع الضمير. فلما تيجي ومن الليل فاسجد له وسبحه، اولا له وسبحه دي ضمير غائب. اما لك هو في الواقع ضمير غائب بس مرجعه يجب أن يكون في ذهن المؤمن متعين. ليه؟ لأنه ما فيش غيره يسبح، فكأنه أيضا متعين المرجع. وإحنا عرفنا زمان كنا قلنا أن مراجع الضمير لما يجي ضمير في الكلام ودينا نرجعه إمرار يرجع الضمير على نفس المذكور، ومرار يرجع الضمير على مثل المذكور مش نفسه، ومرار يرجع الضمير على بعض المذكور، مش كل ضمير كده تشوفه ترجعه على المذكور لا. يعني مثلا اذا قلت انت جاءني رجل فاكرمته، يبقى الذي اكرم هو عين الرجل، يبقى عاد على نفس المذكور. انما تصدقت بدرهم ونصفه، يعني خدت الدرهم ثاني ونصفته وطلعت منه، لا، يبقى ما عادش على المذكور، عاد على فرد مثل المذكور. انا تصدقت بالدرهم ده وانتهيت منه، وبعدين درهم ثاني نصفت، نصف خليته ونصف تصدقت به، يبقى ما عادش على المذكور، انما عاد على مثل المذكور. طيب، ومرة يعود على بعض المذكور، فكأن المذكور نبعضه أبعاد ونعود الضمير على حتة منه ونسيب الحتة الثانية. زي ايه مثلا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر من معمر، المعمر هو الذات اللي ثبت لها التعمير، وما دام ثبت لها التعمير كيف يصح في الأسلوب الأدائي أن يقال ولا ينقص من عمره؟ عمر مين؟ عمر المعمر. طب ده ما دام بقى ثبت له التعمير ما نقدرش نرجع الضمير بالإنقاص عليه. يعني واحد معمر قعد 120 سنة نقول له ولا ينقص من عمره، يموته 10 سنين، ما دام عاش 120 سنة يبقى خلاص، يبقى ما يمكنش يرجع الضمير. ولا ينقص من عمره من عمر المعمر ولا من عمر ذات أخرى لم يثبت لها التعمير، يبقى كأن معمر ذات ثبت لها التعمير، لما جه الضمير يرجع إليه رجع على الذات بدون ثبوت التعمير، وإلا لو كانت ذات مع ثبوت التعمير يبقى المعنى ما ينفع. ما يعمر مما ما يعيش واحد 120 أو يعيش 20، نقول له مدام عاش 120 مش ممكن أننا نقول أنه يعيش 20 وتيجي بأول. يبقى إذن ذات ثبت لها التعمير، فلما عاد الضمير عاد الضمير على جزء المعنى وهو ذات فقط، هذه الذات فقط، يبقى ما ثبت لها التعمير. إذن أنا في مراجع الضمير ساعة ما أشوف إلى مرجع الضمير أهو مشوف، هل مرجع الضمير متعين؟ فإن كان مرجع الضمير متعينا بأصل الاشتقاق وأصل الاستعمال الإيماني، يبقى ساعة ما تجيب ضمير هنا بقى مش عايز مرجع. الخلاق ما فيش غيره، فهنا بقى ومن الليل فاسجد له وسبحه، لأنه لا يسجد إلا لواحد ولا يسبح إلا واحد، فكأن هذه الحقيقة الإيمانية قائمة مقام مرجع الضمير. وبعد ذلك بقى مرة يجي يسبح من غير ما المسبح، ومرة يجيب المسبح بس بالضمير عشان استشعار أنه هو نفسه دليل مرجعه، ومرة يقول لك سبح اسم زي صورتنا، ودي بس سبح اسم هي دي اللي في القرآن لوحدها، وبعدين لما جت في ناحية الاسم يقول لك ايه؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك. ما قالش سبح اسم ربك زي ما قال سبح اسم ربك. وتيجي مثلا آية ثانية، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تيجي مثلا في سورة الحق وإنه لتذكرة للإيه؟ للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنها لحسرة على الكاذبين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.